يا سائلي عن اعتقادي، أرجوزة جامعة لأصول الاعتقاد. نظم فضيلة الشيخ محمد بن محسن المشعبي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سائلي عن اعتقاد اسمع لي ما أقول واحفظ في الفؤاد وافهم. آمنت بالله وبالملائكة والكتب والرسل ويوم الشائكة. سادسها الأقدار علم الهادي، كتب مشيئات مع الإيجاد. ومنه فعل العبد وهو كده، والغيب والتفصيل لا أرده. كفتنات القبر وشرط الساعة، وزن وجسر كوثار شفاعة، والنار في البقاء والوجود. كجنات ورؤية المعبود، وعندي القرآن قول الله حق بصوته والحرف لا مما خلق. أوحد الرسول باتباعي، كما أوحد الإله الداعي، بغير إشراك في الاستعانة أو رقيات والسحر والكهانة. ولا أرى الممنوع من توسل، ولا الغلو في القبور أولي. وفي صفات الله لا أمثل، أمرها حقا ولا أؤول. وعندي الإيمان قول وعمل، يزيد بالتقوى وبالعصيان قل. ولا أرى تكفير من لم يستحل أو لم يقع في الكفر فاقبل وامتثل. ولا أقول خالد في النار، بل في مشيئات القدير الباري. محبتي للمؤمنين خالص كضدها وللعصاة ناقصة. والآل والصحب وزوج المصطفى، أحبهم بلا غلو أو جفا. قد ذاع فضلهم بلا إنكار، وخيرهم رفيقه في الغار. أجل أهل العلم حتى إن حصل منهم بالاجتهاد أو سهو زلل. وإن يكس السلطان فظا جائرا، فلست خارجا ولا مظاهرا. وختمه أسعى لجمع الكلمات بحبل ربي واتباع السنة. ومنهج الأصحاب والأتباع، فاتبعهم تنجو من ابتداعي.